بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الخامس والخمسون. طبعا البارحة كنا تكلمنا على تعريف الصحابة عند البخاري، وقلنا وقد أخذ هذا التعريف من شيخه علي بن المديني، وأقره الحافظ بن حجر مع زيادة قيد لا بد منه. ثم ذكرنا ما قال عاصم الأحول، هو أن الصحبة العرفية. ثم ذكرنا أيضا سعيد المسيب اشترط شرطا شديدا حتى يكون صحابيا، قال لا بد أن يكون أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة صاعدة وغزا غزوة فصاعدة. هناك من قال أيضا لا بد أن يكون قد روى أحاديث، لا بد أن يكون قد روى أحاديث، وهذا طبعا بعيد، هذا طبعا بعيد. وفي مسألة رسم وتعريف الصحابي خلاف كبير بين العلماء قديما وحديثا، وقلنا أيضا إن علماء المصطلح مصطلح الحديث عباراتهم كلها تدور حول ما قاله البخاري مع زيادة قيد الحافظ بن حجر، مع زيادة قيد الحافظ بن حجر، مفهوم هذا؟ طيب. والبارحة وقفنا قلنا ما حكم من ارتد بعد إسلامه؟ هو صحابي أسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد، ما حكمه؟ إذا مات على الكفر قول واحد على أنه ليس بصحابة، لكن إذا عاد إلى الإسلام، وعندما عاد إلى الإسلام ينظر هل عندما يعود يرى النبي أم لا يرى. القول الأول عاد ورأى النبي، القول الثاني عاد ولم يراه بعد الردة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد مات. فما هو الصحيح؟ هل هو معدود في الصحابة أم غير معدود فيه؟ الراجح إن شاء الله أنه معدود في الصحابة. لماذا؟ لإطباق المحدثين في عد ماذا؟ الأشعث بن قيس، الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك، وقعت له ردة، ومع ذلك أخرجوا له أحاديثه في المسانيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وتاب. وهل لا يعتبر صحابيا؟ إطباق المحدثين في إخراج أحاديث هؤلاء دليل على ما؟ على بقاء الصحبة، على بقاء الصحبة، مفهوم هذا؟ طيب، واضح. إذا ارتد بقي لنا حكم آخر، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل غير مميز، رأى النبي وهو طفل صغير، هنا من الصحابة من رأى النبي ويتذكر مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كمحمود بن لبيد وغيره، فهذا رأى النبي لكنه كان طفلا صغيرا، وهناك من كان يميز وهناك من كان لا يميز. إنما الكلام على من لا يميز. الذي صنف في الصحابة ماذا قال؟ قال يعتبر صحابي، قال إنه من الصحابة، إنه من الصحابة. هناك قول ضعيف قال لا يعتبر صحابي، لا يعتبر صحابي. إذن هذا له ارتباط بماذا؟ له ارتباط بالقاعدة التي سبقت لكم في البارحة في الدرس الماضي. بقي لنا أمر آخر سال فيه المداد وهي مسألة صحبة الجن. مسألة صحبة الجن، وهل الجن فيهم الصحابة؟ طبعا عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في عدة أحاديث أنهم أسلموا وآمنوا، وحتى أنهم سألوا الطعام فبين لهم طعامهم وطعام دوابهم، فإنهم صحابة. وعندما نقرأ قوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لا تظن أنه التوراة، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا دعي الله، أجيبوا دعي الله وآمنوا به، أي المعنى أنهم كانوا صحابة. وقصة عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد الجن وكان يعلمهم الدين وسألوا أشياء دين ودنيا فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا أقول يعني ما هو معروف أنه ظهر صحابي في متأخرا يعني جني يدعى شمهاروش وكتبوا فيه مؤلفات، وهذا كله خرافات، هذا كله خرافات، ولكن صحبة الجن ثابتة على الراجح. لماذا؟ أولا لعموم الرسالة، وثانيا لما سبق لكم من الآيات وإن صرفنا، وكذلك قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذن معنى أن هناك نفر من الجن استمعوا للقرآن واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا وأسلموا. كذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعث إليهم قطعا وفيهم العصاة وفيهم الطائعون. يا معشر الجن والإنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وآيات كثيرة تبين على أن الجان أيضا هم مخاطبون بما خطب به الإنس، وأن فيهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن فيهم الصالحين، وأن فيهم الطائعين، وأن فيهم المؤمنين، وأن وأن وأن. إذن هذا هو القول الراجح، وكل من كتب في الصحابة في الصحبة يذكر ما قيل، ولكن في الأخير يرجح أنهم صحابة. بقيت نقطة أخرى لا ارتباط بقاعدتنا هذه، وهي قاعدة هي واحدة ولكننا طعمناها قواعد صغرى. بقي لنا الملائكة، هل الملائكة أيضا فيهم صحابة؟ وهل جبريل يعتبر صحابيا؟ أولا قبل أن نقول هل هم صحابة أو ليسوا بصحابة لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتكلم عن شيء، وهو هل ثبت فعلا، هل ثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملائكة؟ فإذا أثبتنا أنه بعث إليهم فأنا ذاك يكون لكل حادث حديث. والصحيح أن مسألة أن فيها اختلافا كبيرا بين علماء الأصول، علماء العقيدة وأهل العلم بالسيرة النبوية، بل بعضهم نقل إجماعا على ثبوت بعثته صلى الله عليه وسلم إليه، وهذه الإجماعات لا يلتفت إليها. وبينما في المقابل عكس بعضهم ونقل إجماعا على عدم بعثته إليه. سبحان الله، لهذا السبب نسمع الآن أنك عندما تختلف مع الشخص يقول المسألة فيها إجماع، من يدرك لعلهم اختلفوا، المسألة فيها إجماع، ولا تكلم عن المسائل القطعية، المسائل مختلف فيها، فيقول المسألة فيها إجماع. ولهذا حتى قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كذب. من يدرك؟ يعني يقصد مسائل مختلفة فيها. ثم لاحظوا هنا مسألة الملائكة، الراجح أن يقال لم يثبت أنهم صحابة أبدا، لم يثبت أنهم صحابة، فهم ليسوا بصحابة. حتى من جالسه صلى الله عليه وسلم، ويزعم الحافظ ابن حجر أن هناك أيضا من أصبح صحابيا عن طريق الكرام والولاية، بل ويقول هل من رآه في المنام يعتبر صحابيا؟ لا. وهناك بعض المخرفين من الصوفية الذين يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة وما أكثر، بل حتى يقول البدوي، ويقول أيضا ما ينسب لعبد القادر الجيلاني، فيقول فيه ابن رجب الحنبلي كذب عليه كثيرا، عبد القادر الجيلاني كذب عليه كثيرا، فيقول على أنه ما كان يفارقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصبر طرفة عين أن يفارقه الرسول، يعني يقظة لا منام. هذا كله خرافات ما لا أساس لها في الصحة. هذه مسألة. إذن من رآه في المنام لا يعتبر صحابي، عيسى عليه السلام لا يعتبر صحابي بل هو نبي، ولكنه هل يعتبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء آخر. هذه مسألة، لأنه عندما ينزل ينزل بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمعالي هذه الأمة. كذلك مسائل أخرى التي لها ارتباط بهذا الموضوع ولعل لنا إليه عودة في غير هذه الحلقة والجلسات، مسألة الصحبة. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، هل يحتاجون إلى تزكية؟ لا يحتاجون إلى تزكية. فعندما تقول حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاوز القنطرة، لا يحتاج إلى تزكية. فنحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم في السند، لكون من روى الحديث لا نعرفهم، فلو كنا نعرفهم لما تكلمنا عليه، لنصل إلى ماذا؟ إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنصل إلى الرسول على القول بأن الرسول داخل في المتن وليس في السند على القول. ولهذا لما قال صاحب البقونية ومرسل منه الصحابي سقط، رد عليه العلماء، قالوا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لكان الأمر هين، لكان الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابي عدل والصحابة كلهم عدل، ولا تضر جهالته ولا يضر إبهامه، ولا يحتاجون إلى تزكية، ولا يحتاجون إلى تزكية إلا عند فساق الشيعة ومن يقلدهم في زمانه. إذن الصحبة لا تحتاج إلى تزكية. هناك مسألة أخرى، هل يمكن أن نثبت الصحبة بحديث ضعيف؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن نثبت الصحبة بحديث ضعيف بعد ثبوت أنه ضعيف، بل يبقى الأمر مجهول، مجهولا يعني. فلذلك الحديث تكلموا على أن الحديث الذي ينبغي أن نثبت به صحبة الصحابي لابد أن يكون صحيحا. ولهذا الحديث تكلموا على هذه المسألة. ثم مسألة أخرى، مسألة الصحابة من هو آخرهم موتا، هذه مسألة فيها كلام طويل. هل في المدينة أم في مكة أم في العراق أم في الشام؟ هل على الإطلاق؟ كلام طويل، وأنا قد أطلت الكلام في هذه المسألة في الفائدة الأولى من الفوائد الحديثية التي ذكرت في كتاب قناص الشوارب الغالية، ولكن يكاد أن يكون إجماعا على أن العلماء جميعا قالوا آخر الصحابة موتا على الإطلاق. آخر الصحابة موتا على الإطلاق من هو؟ الطفيل، طفيل عامر بن واثلة الليثي. عامر بن واثلة الليثي، أحسنت. حتى قال بعضهم آخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اقتفي، آخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اقتفي. ولعلكم إذا رجعتم إلى كتاب الشمائل بشرح جسوس تجدون هناك كلام يعني في المسألة، وإذا رجعتم أيضا إلى كتب التاريخ أو رجعتم إلى كتب التي تعنى بماذا؟ بذكر الصحابة، تجدون أنهم يفصلون يعني آخرهم موتا في مكة، آخرهم موتا في المدينة، آخرهم موتا في كذا، آخرهم موتا على الإطلاق. وما يقال في الصحابي يقال إيش؟ في التابعي، يقال في التابعي. هذه فائدة ولها ذيول كثيرة، لعلنا نكتفي بهذه الذيول. سمي الله وقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد باب حفظ العلم، يعني أنتم تعلمون أن الصحابة كانوا يحفظون العلم وكانوا يحفظون ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم لا يمكن أن يكون نبيلا إذا كان يقرأ فقط ولا يحفظ، إذا كان يقرأ فقط ولا يحفظ لا بد أن يكون قد حفظ أحاديث ووضع استعمال زمن لماذا؟ للحفظ. هناك يعني طلبة علم يقسمون أوقاتهم، وقت للقراءة، وقت للحفظ، وقت للمطالعة والمراجعة، ووقت للنظر في الفوائد التي قنصها وسجلها لا بد، ووقت أيضا للاستراحة يرتاح فيه. وكان السلف إذا جاءهم يعني هذا ابن الجوزي يحكى أنه إذا جاءه ضيوف لا يضيع وقته، يأخذ الأقلام يعني يصنع الأقلام حتى لا يضيع الوقت، لأن الأقلام صنع الأقلام لا تأخذ منه جهدا أو تفكيرا. ولذلك كان من السلف من يقول على أن وقت الحفظ هو قبيل الفجر وقت السحر، حتى قال بعضهم قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر. ومعلوم أن من حفظ شيئا لا بد أن يكرره، ولا تترك التكرار فيما حفظته، لأن من ترك التكرار في أي شيء لا بد أن ينسى. فالمراجعة والحفظ قد سبق أن قلت لكم عدة مرات أن العلماء يقولون العلم بين اثنين لا يصعب، ويقولون أيضا حمل وقرين، حفظ سطرين خير من حمل وقرين. تصور واحد عنده مكتبة كبيرة جدا ولكن الكتب مسندة دون أن يستفيد منها، وآخر حفظ سطرين. ولذلك بعض مشايخنا لم تكن لهم كتب كثيرة، لم تكن لهم مكتبة كبيرة، كان يعتني بما عنده ويحفظه، ولكنه يعتني بالأمهات. الآن نحتاج إلى أن نعتني بالأمات أو الأمهات. قيل إن الجامد يقال له الأمات أفضل من أن يقال له الأمهات، كما قال كثير من أهل اللغة. يحتاج إلى أن يحفظ وأن يراجع الأمات، بل ها البنات، البنات يتركها هي الأخيرة، لا بد من مراجعة الأمات أو الأمهات. فإذا أتقن الأمهات آنذاك البنات ممكن يكون في الطريق يقرأ رسالة أو رسالتين، أو في يعني في يأخذ كأنها فترة إجمال. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليه، كانوا يحفظون، لأن حتى كما قال بعض مشايخنا إن الناس أصناف، وهو في الحقيقة بالنظر إلى ما قال مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق لكم، طائفة منهم يحفظون ويفهمون، يحفظون ويفهمون، وطبعا بالدرجة الثانية أنه يحفظ ويفهم ويعمل. أما إذا أصبح العلم مجرد هواية هذه مصيبة، هذا مرض، هذا يصبح مرض. يعني لا تظن أن كل من يطلب العلم على أنه يعمل، فتجده يضيع حدود الله عز وجل. فهذا ما عمل بما تعلم، ما عمل بما تعلم، فلا بد. وإلا أصبح العلم كيف أصبح؟ أصبح العلم مجرد وسيلة كباقي الوسائل، حرفة. ولهذا لم يقل عبد الله بن مسعود وغيره جزافا منهما لا يشبع طالب علم وطالب دنيا، يصبح شغله الشاغل هو تحصيل العلم فقط. فلو كان العلم ينفع لذاته وبذاته لنفع المستشرقين ولنفع الغربيين الذين وضعوا لنا كتبا كثيرة، ولا سيما أنتم تعلمون كتاب المعجم الحديث والمفهرسات، ومع ذلك هم نصارى. فالعلم هو وسيلة، العلم وسيلة. لذلك أم الإمام أحمد كانت تسأله: يا أحمد كم حفظت اليوم؟ يقول: لا حفظت كذا وكذا. فتقول له: انظر أين أنت منها في العمل. وكان يقول الإمام أحمد: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا سبحان الله واقع ومعروف، وليس مجرد قال قائل. إذا حفظت الأحاديث لتعمل بها أنت لا تنسى أبدا، لا تنسى. أما إذا حفظت أو راجعت الأحاديث لتحاضر بها لربما تتبخر داخل القاعة، لتخطب بها لربما تتبخر داخل فوق المنبر قبل نزولك، ها؟ أما إذا عملت بها فهذا شيء آخر. إذن فلا بد من مسألة حفظ العلم. فقالوا الطائفة الأولى يحفظون ويفهمون، الطائفة الثانية يحفظون ولا يفهمون، الطائفة الثالثة يفهمون ولا يحفظون، والطائفة الرابعة أعاذنا الله منها لا يحفظون ولا يفهمون، لا يحفظون ولا يفهمون ولربما يعلمون. صلى الله لا ينطبق عليهم قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، في آية أخرى فأعرض عنها. فإذا هذه طائفة اللي ينسى الله عز وجل أن نكون منها، الطائفة الأولى اللي هي كتحفظ وكتفهم وكتعمل، والعمل ماشي مجرد عمل، لابد من الإخلاص، وهذا عزيز جدا، صعب صعب صعب الإخلاص، والله صعب. فنسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص. إذا ما كان الإخلاص راه بحال الواحد كيحرف في البحر في الرمل ويزرع في الرمل، يعني لا يستفيد ولا يفيد، ولا ربما يستفيد منه الناس ويصبح كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، أو يصبح كماذا؟ كالشمعة، فتلة هي لي، أو يصبح كالإبرة تستر الناس وهي عريانة، أو يصبح كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. ومثل هؤلاء كان عيسى كما في بعض الإسرائيليات يقول: يا علماء السوء أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تريدون أن يتركوها لكم مهلا مهلا. وإياكم ألا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخال. وتعلمون أيضا يوم القيامة أن ناس من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار، فيقول: يا فلان مالك، أنت كنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، نحن ما دخلنا الجنة إلا مما سمعنا منك. فنسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل لله، لا يتحرك إلا لله ولا يقول إلا لله، كما يقولون ربان: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني حافظا سمعه، حافظا بصره، أو كنت سمعه، معنى أنه يوافق ما يرضي الله عز وجل. صلى الله عليكم كذلك. نعم. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز هذا ابن عبد الله الأويسي، نعم المدد، نعم. قال حدثنا مالك، مالك الإمام معروف، عن ابن شهاب، ابن شهاب معروف من المسلم الزهري، نعم. عن الأعرج، الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن غرمز، عبد الرحمن بن غرمز، أحسنت، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولفظ يعني معنى أكثر أتى بالكثير من الحديث يعني يروي الأحاديث كثيرة هذا ماذا يسمي العلماء أكثر أبو هريرة يعني هذا حكاية كلام الناس يقولون أكثر أبو هريرة هذا حكاية كلام الناس فلو لم يكن حكاية لوضع الظاهر موضع المضمر لوضع الظاهر موضع المضمر كيف يفعل يقول أكثرت يقول الناس أكثرت وبما أنه وضع الظاهر موضع المضمر دليل على أنه يحكي كلام الناس ما يقال الناس كانوا يقولون إن أبا هريرة أكثر فهموا هذا فعندما يريد الإنسان أن يحكي كلام الناس يأتي بالظاهر بدل الضمير نعم لأن الضمير الأفضل أن يكون الضمير لأن الضمير يكنى عنه عن الاختصار ما كني به عن الظاهر اختصار نعم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم لاحظ هنا هذه الآيات يعني نزلت في بني إسرائيل ولكن عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعلوم أن الوارد على سبب خاص يعمم على الراجح ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت ماذا عندكم هنا ماذا رأيتم هنا حذف اللام من جواب لما حذف اللام من جواب لما نعم لولا أن الله ذم كاتم العلم لما حدثتكم لما حدثتكم فإن كتمان العلم لغير سبب حرام فإذا اللام هنا محذوفة لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم أي لما حدثتكم نعم لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ارفع صوتك أكثر ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله تعالى الرحيم وإن إخواننا من المهاجرين لاحظوا أيضا مسألة أخرى هنا قال إن إخواننا ولم يقل إن إخوانه كما فعل في الأول قلنا بأنه قال يقولون أكثر أبو هريرة لم يقل هنا ينبغي حتى تكون مطابقة يقول إن إخوانه كما قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة لماذا فعل هذا؟ قالوا فعل هذا لأجل التفات وهذا من أساليب البلاغة ولذلك جمع هنا الضمير ثم أيضا لاحظوا أيضا قضية أخرى كما قال العلماء لم يقل إن إخواني أيضا لم يقل إن إخوانه إن هذا هو الذي ينبغي أن يكون ما دام أنه وضع الظاهر موضع المضمر يقول إن إخوانه يقولون أكثر أبو هريرة ويقول إن إخوانه هذا الذي ينبغي ولكنه لم يفعل الالتفات وجمع الضمير ولم يقل أيضا إن إخواني ماذا قال إن إخواننا ولم يقل إخواننا قال العلماء ليدخل نفسه مع الإخوان يدخل نفسه ويدخل غيره من أهل الصفة أما لو قال إن إخواني فينصرف إلى أهل الصفة ها وما المراد بالأخوة هنا إن إخوانا هنا المراد به هناك من العلماء من قال على أن الأخوة إذا جمعت هكذا أخوة فهي في الدين وجاء إخوة يوسف فهي في الدين ولكن هذا غير صحيح وهذا لا لأن العكس ثبت يعني معنى أنه يجوز الوجه هنا يقول إن إخواننا والمراد به أخوة ماذا؟ أخوة الإسلام وجاء إخوة يوسف مع أنهم أشقاؤه فإذا الصحيح أنه الجواز كل سواء كان إخواننا أو إخوة نعم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفا لاحظوا هنا يشغلهم بضم بفتح الياء ويشغل من باب فتح ولكن باب فتح أوله هناك أيضا رواية يشغلهم ولكنها ضعيفة أو لغة وهي غريبة، بل يشغل أفضل. يشغله ماذا؟ السفق. السفق، السفق هنا بفتح الفاء كناية عن ماذا؟ عن البيع. ولماذا قيل له السفق؟ من لكم منكم لماذا قيل له السفق؟ لأنهم كانوا يضربون في يد بيد عند المعاقدة وعند المبايعة، يضربون يد بيد، لهذا يقال له السفق، صفقة. لاحظ؟ نعم. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. لا، السفق بأين؟ السفق بالأسواق. الأسواق، السوق يذكر ويؤنث. ولماذا قيل له السوق؟ تساق إليه السلع. لا، لا يقال بأن السوق إلى السوق لأنها تساق إليه السلع. لا، يعني أنا ذاك الدكان ينبغي أن يسمى سوقا لأنه تساق إليه السلع. فماذا يقال له إذن؟ لماذا قيل له السوق؟ لقيام الناس فيه على سوقهم، السقين، لقيام الناس فيه على سوقهم قيل له السوق. لاحظت عثمان؟ لهذا قيل له السوق، ولا يقال على أنه قيل له السوق لأنه تساق إليه البضائع. هذا غير صحيح، حتى كان يقول بعض السلف على أنه لا ينبغي أن يدخل السوق إلا لشراء كتاب أو شراء سلاح، وما سوى ذلك فلا. نعم، أما كتاب نعم، أما سلاح نعم. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. المقصود بالأموال هنا هي الضيعات، يعني يعملون في أرضهم. ولهذا سبق لنا يعني في غير البخاري حديث حنظر، يعني كانوا أصحاب نواضح. وسبق لنا أيضا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه مع الرجل الذي اتهمه بالنفاق. نعم. وإن أبا هريرة لاحظوا أيضا قصدا للالتفات. وإن أبا هريرة المفروض يقول إن إخواننا قالوا أبو هريرة أكثر في الحديث، إذ ماذا ينبغي أن يكون؟ وإني ولكنه لم يفعل. لماذا؟ قصدا للالتفات كما قلنا. نعم. وهذا أسلوب الالتفات، أسلوب بلاغي ناصع. نعم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه بالباء. هناك في بعض الروايات شبع بطنه، وكلاهما للتعليم. إذا قلنا بالباء رواية الباء فهي للتعليم، وإذا قلنا رواية اللام فهي للتعليم. وفي رواية يلزم رسول الله ليشبع بطنه، هذه رواية ليشبع بطنه. ومعنى هذا أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم قانعا، لم يكن هدفه الدنيا، قانعا بالقوت فقط، لم يكن يتجر، ولم يكن يزرع، ولم يكن له أرض، ولا أنه فكر في ذلك، إنما كان قانعا بماذا؟ بالقوت وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يلزم رسول الله كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. أشار بالأولى إلى المشاهدات، وبالثاني إلى المسموعات. يحضر ما لا يحضر، يشاهد ما لا يشاهد، وبالمسموعات ويحفظ ما لا يحفظ. نعم. طيب. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. لاحظوا، أحمد بن أبي بكر كنيته أبو مصعب. أبو مصعب أحمد بن أبي بكر، واسمه أبي بكر القاسم بن الحارث. اسمه أبي بكر إيش اسمه؟ القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب. نعم. طبعا هذا ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا معروف. قال الزهري طبعا العوفي، وهذا سبق لكم عدة مرات. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب. من هو ابن أبي ذئب؟ محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة القرشي المدني. محمد بن عبد الرحمن المغيرة القرشي المدني العامري. نعم. عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني. لماذا قيل له المقبوري؟ سبق لماذا؟ كان مجاورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك فبسطته. قال: فهرف بيديه ثم قال. لاحظوا هنا، ابسط يديك، ابسط رداءك، فبسط رداءه. لأن بل في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه؟ فقال أنا يا رسول الله، فبسط رداءه، فصار يغرف النبي صلى الله عليه وسلم، غرف بيدي، ثم قال: ضمها إليك. قال: فضممتها فما نسيت شيئا. وهذه طبعا هذه معجزة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضممتها يعني ضمها إلى صدري فما نسي شيئا بعد ذلك. قال العلماء: والتعبير بشيء أنكر نكر يدل على العموم، أي شيء يسمعه إلا ولا ينسى، نعم، إلا ويحفظه. قال: ابسط رداءك فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. غرف بيديه يعني أشار هكذا بيديه، أشار، نعم. ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد. ما نسيت، ويجوز نسيت، أن نسي إذا أضيفت للضمير، قال له نسيت ونسيت، كما تقول لقيت ولقيت، هذا جائز، هذا سيأتيكم إن شاء الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيديه فيه. ابن أبي فديك، يعني ابن أبي فديك طبعا عن ابن أبي ذئب، عرفت كيف؟ هذا سيأتي إن شاء الله في علامة النبوة. فغرف بيده فيه، فغرف بيده، غرف شكون هو الضمير؟ على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيده فيه، ولكن هنا قال: فغرف بيده فيه، ولم يذكر المغروف منه ولا المغروف، ولم يذكر المغروف منه ولا المغروف. يعني عندما يكون عندك مثلا وعاء تغرف منه، فتقول: غرفت من إناء كذا وكذا. وماذا غرفت؟ غرفت التمر أو غرفت التين أو شيء من هذا القبيل. فهنا قال: فغرف بيده فيه، فغرف صلى الله عليه وسلم بيده فيه. فيه شنو فيه؟ فيه لم يذكر المغروف منه ولم يذكر المغروف، لأنه لم تكن الإشارة محضة. ولهذا قال العلماء: الأمر واضح، لأن المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف هكذا وصب في ثوب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا إسماعيل. من هو إسماعيل؟ إسماعيل بن عبد الله. هذا يمر بكم كثير، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله مرتين، الأصبحي أبو عبد الله المدني. نعم. إسماعيل بن أبي أويس، هذا هو إسماعيل بن أبي أويس. إذا سمعتم إسماعيل بن أبي أويس، سمعتم إسماعيل بن أبي أويس، فهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي، كنيته أبو عبد الله المدني، أبو عبد الله المدني. نعم. قال: حدثني أخي. أخوه أيضا عبد الحميد بن أبي أويس، أخوه هو عبد الحميد بن أبي أويس. وهذا جميل أن يكون الإنسان يحدث عن أخيه، عن خاله، وخاله من؟ كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب من هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الذي سبق لكم، ابن الحارث بن ذئب القرشي العامل، ومعروف بكنيته أبو الحارث المدني. نعم. عن سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هو كنيته إيش هو؟ أبو سعد. أبو سعد المدني. نعم. عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله. طيب، أبو سعد المدني، ما كنيته أبي سعد؟ ما كنيته أبي سعد؟ أو ما اسمه أبي سعد؟ إنني كنيت. كيساء اسمه كيساء. نعم حفظتم من رسول الله حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي. الوعاء هو الظرف الذي فيه الشيء، الظرف إذا كان فيه شيء يقال له الوعاء، وهنا أطلق المحل وأراد الحال، أي معنى أنه حافظ من النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من العلم. ها؟ نعم طيب. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما يعني النوع الأول الوعاء الأول بثثته نشرته، قيل إنه ما نشره من علم الأحكام والأخلاق وهذا النوع. نعم فأما أحدهما فبثثته، بل زاد الإسماعيلي فأما أحدهما فبثثته في الناس، هذه زيادة عن الإسماعيلي فبثثته في الناس. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، في رواية قطع هذا وأشار إلى رأسه، ولهذا النوع الذي لم يبثه ولم ينشره يقل الأحاديث التي فيها تعيين أسامي من؟ أمراء الجور، أسامي أمراء الجور، ولذلك كان يتكلم على أحوالهم وكان يذمهم، ولكنه كان يكني فقط، يكني عن بعضهم ولم يكن يصرح خوفا على نفسه منهم، وكان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وعمارة السبيان، فكأنه يشير إلى يزيد، ها؟ يشير إلى خلافة يزيد. نعم ولهذا هو مات قبل خلافة يزيد من زمان. باب الإنصاف يعني ولاية يزيد كانت سنة ايش؟ سنة 60، لأنه هو كان يقول أعوذ بالله من رأس 60، لهذا كانت سنة 60. وهنا قال بعض العلماء استجاب الله دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمات قبلها بسنة، فمات قبلها بسنة وقيل بأكثر. نعم بل في رواية أن أبا هريرة كان يقول والله لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت، لكنه خشي على نفسه ولذلك لم يصرح بأسماء أمراء الجور. نعم باب الإنصات للعلماء. قال أبو عبد الله فلو بثت قطع بالعلم. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله هنا؟ مربي البخاري والبلعوم، ها ما عندكم هذا؟ لا والبلعوم مجرى الطاعة، والبلعوم مجرى الطاعة، لأن عندنا مجرى النفس ومجرى الطعام، فلذلك مجرى الطعام هو يقال له البلعوم ويقال له المذيء والمريء. نعم والبلعوم يقال له مجرى النفس. باب الزكاة قطع مميز يناكح تماما الحلقوم الودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، كما يقول الشيخ لين المهري، يذكر المهري يعني الشرح. نعم باب الإنصات للعلماء. الإنصات للعلماء، هذه اللام للعلماء، لا هذه للتعليل، العلماء قالوا هذه اللام للتعليل وليس للتخصيص كما قلت. حدثنا هنا معنى أنه البخاري يطلب من طالب العلم أن يسمع للعلماء، أن يسمع للعلماء، وهذا من آداب الطلب أنه يترك الشيخ إلى أن يفرغ وأن لا يعينه في الجواب، وأن لا يعينه في الجواب إلا إذا كان هو يحب ذلك ليدرب طلبته، هذا نعم لا بأس. حدثنا حجاج. حجاج هو ابن المنهال، منهال بكسر الميم، المنهال هذا الأنماطي أبو محمد السلمي. نعم قال حدثنا شعبة. تذكروا هذا، تذكروا سيمر بكم، منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، مولاهم البصري. نعم قال حدثنا شعبة. شعبة معروف نحن ندرس بالزول. قال شعبة بن الحجاج، عفوا شعبة بن الحجاج. نعم قال أخبرني علي بن مدرك. علي بن مدرك أبو مدرك النخعي، مدرك بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء، النخعي الكوفي. أبي زرعة. أبو زرعة هرم بن عمرو، هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وهذا يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي، يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي. عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير. جرير هو اللي قلنا عبد الله البجلي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع. سبق أن قلنا يقال حجة الوداع وحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل له حجة الوداع. نعم. قال له في حجة الوداع استنصت الناس. معنى استنصت؟ اطلب إنصاتهم، اطلب إنصاتهم، طلب منهم الإنصات. هنا مسألة فائدة نحوية، الإنصات لازم ومتعدي، الإنصات لازم ومتعدي، يعني طارة يكون متعدين وطارة يكون لازم. تقول أنصته وأنصت له، أنصته وأنصت له، أنصت هنا متعدي وأنصت له لازم، ولهذا جاء بحرف الجر لا للتعدية. نعم. فقال لا ترجعوا بعدي كفارا. طيب لا ترجعوا بعدي، هنا بعدي إيش ماذا يقصد بعدي؟ بعد موقفي هذا الموقف الذي كان يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد موتي، إما بعد موقفي وإما بعد موتي، لاحظتم؟ ثم لا ترجعوا بعدي، لا ترجعوا بعد كفار، هذه كفار منصوبة على ماذا؟ هذا تكون منصوبة على نزع الخافض، لا ترجعوا بعدي من الكفار، إلا إذا كان بمعنى تشبهوا. نعم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذه كارثة، يعني طبعا الرقاب يضرب يجوز فيها وجهان طبعا، وهذه كارثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أمته ويحذرها أن تتشبه بالكفار وتضرب بعضها ببعض، وجه الشباب معروف يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني هذا كارثة، يعني هذا الذي يقع الآن، دماء المسلم رخيصة، وسبحان الله وما يسمى عندهم بهذا الأمم المتحدة المنظمات الحقوقية، لو مات كلب نصراني لقامت الدنيا ولما قعدت، لو مات يهودي واحد لقامت الدنيا ولما قعدت، والآن للأسف أنتم ترون ما يقع في مالي وما يقع في بورما وما يقع في أفريقيا، ومع ذلك ولا واحد يتكلم، ولا واحد يتكلم، لو مات نجس واحد ستقوم القيامة ولا تقعد، السبب أننا افترقنا وتمزقنا وأصبحنا شجر مضر، ونحن أمة المرايا، لو تبرعنا كما أقول دائما تبرعنا ببسقة لأغرقنا المشركين ولأغرقنا النصارى ولأغرقنا اليهود، لو توحدنا، لو توحدنا، فالله المستعان، هذا كله ناتج عن كوننا لم نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يقع الآن في سوريا يعني للأسف بصرف النظر ما يقع هناك لربما في زوايا خبايا، لكن المسلم يقاتل مسلما، المسلم يقاتل مسلما من أجل أنه اختلف معه، ومن أجل أنه من أجل الإسلام، والإنسان لا إله إلا الله، أصبحت الدماء الواحد يذبح 5 و6 أشخاص ويأتي بالرؤوس، إيش هذا؟ حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تتعامل معه بهذه الطريقة المشينة، أنت تعطي صورة سيئة على تنظيمك. ثم أضف إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أقسم أنه سيمثل بعد ذلك، لما نزل قوله تعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ماذا فعل؟ أخذ بالأفضل، أخذ بالأفضل. والذي يصعر هذه الفتنة من يدخل إلى تويتر، شباب طائش لا يكاد يجمع عبارات، لا يكاد يبين، ومع ذلك الدماء عندهم رخيصة للأسف. تصور الواحد لو تسأله يعني في مسألة تتعلق بالاستنجاء في النجاسات يقول لك إنه لا يعرفها، لكن عندما تكون في مسألة التكفير ومسألة التضليل ومسألة التفسيق ومسألة الدماء لا ورع. وكأنه كما قال أهل العراق كانوا يتورعون من دم البرغوث ولا يتورعون من دم الحسين، هذا الذي يقع له. فصلى الله عز وجل أن يوحد صفوف المجاهدين وصفوف المسلمين وصف. نعم. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لو تقول لا ترجعوا بعد كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن أنت تقف كفارا، العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على متحرك. نعم. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، هذا وجه الشبه، يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما يستحب للعالم إذا سمع، أو لربما قال بعض العلماء يكون فيه النهي عن الكفر ويكون فيه أيضا الكفر والضرب جميعا، يكون فيه النهي عن الكفر والضرب جميعا، أو يكون فيه التشبه بالكفر، لأن هذا أصل. وبالله عليكم أروني دم واحد، نقطة دم نصارى مع النصارى، نقطة واحدة نصارى مع النصارى، يهودي مع اليهود، نقطة واحدة من الدم. نحن كلنا نقول لا إله إلا الله، وبعد ذلك يقع الخلاف، ثم يتصرع ويقول هذا كافر وهذا يقول كافر ليقتله، إيش هذا؟ ما عندكم ورع؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة عندما يقول يا رب انظر هذا فيما قتلني؟ وعندما يتكلم الواحد يقول خلاص، إما أن توافقهم على طيشهم وعلى غلوهم، وإما أنت خلاص أنت مثبط وأنت كذا وأنت كذا، لا يهم لا يهم. ولهذا قلت في مطلع الكلمة ينبغي أن يكون هناك الإخلاص ولا ترضي أحد دائما، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله إرضاء الناس غاية لا تدرك. تصور لو كتبت كتاب تجد 20% يمدحون الكتاب ويعجبون به، و80% يسبون بدون سبب. إذن هل تريد أن ترضي الناس جميعا؟ ثم أنت لا تلتفت، لأنك أنت تتعامل مع الله، إذا كنت تتعامل مع الله إذن ما ينبغي أن تلتفت إليه. فلذلك رأينا صبية وأطفال للأسف شيخوهم، ما شيخهم لا زمان ولا قرآن، شيخوهم ويصبحون يصدرون فتاوى كبرى لو سئل عمر لجمع لها أهل بدر. فالله المستعان. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. نعم، يعني منتهى العلم إلى الله وفوق كل ذي علم عالم. إذا سئل من أعلم لا يقول أنا أعلم، لا، يكل أمره إلى الله أو علمه إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد. تابع. قال حدثنا هذا عبد الله بن محمد المسندي. عبد الله بن محمد المسلم. لماذا قيل له المسندي؟ وقيل المسندي بضم الميم وفتح النون، ونحن كنا حفظناه المسندي، والصحيح أنه بضم الميم وفتح النون، يعني الحفظ في الصغر دائما يكون خطأ. المسندي كنا هكذا المسندي، وهذا خطأ، بل هو المسندي، المسندي بضم الميم وفتح النون. طيب لماذا قيل له المسندي؟ اشتغل بالأسانيد، لأنه كان يلتمس الأحاديث المسندة، كان يلتمس الأحاديث المسندة، وأقلع لهذا وذكره يعني سيمر بكم. فالمسندي هذا كان يحفظ ويلتمس الأحاديث المسندة، فلذلك أطلقوا عليه هذا اللقب المسندي. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي. نعم. قال حدثنا عمر. حدثنا عمر. عمر من هو هذا؟ عمر بن دينار المكي. عمر بن دينار المكي أبو محمد الأثرب الجمحي. نعم. قال أخبرني سعيد بن جبير. سعيد الأسدي مولاهم الكوفي. نعم، وهذا ابن جبير قتله الحجاج. ولذلك قصة التي أو الحوار الذي دار بين الحجاج وسعيد، ما اسمك؟ قال اسمي سعيد. قال بل أنت شقي. ابن جبير قال ابن كرصير، الحوار طويل حتى إن الدكتور يوسف القرضاوي ألف فيها رسالة اسمها عالم وطارية، عالم وطارية لعلكم رأيتموها، هذه يعني حتى بعضهم جعلها مسرحية، ولكن هذا لا يصح. من أراد أن يقف على ما قيل فيها يرجع إلى سير أعلام النبلاء في ترجمة سعد بن جبير، فقال بأن هذه منكرة، هذه القصة منكرة. وفعلا سبحان الله، يعني كما يقول ابن القيم، الإنسان إذا كان يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء لما يسمعها بداهة يظن على أو بديها بديهيا يظن على أن هذا الحديث لا يصح أو هذا القصة فيها ما فيها. نعم. قال قلت لابن عباس إن نوف البكالي يزعم نوف بن فضالة البكالي بكسر موحدة البكالي مش البكالي البكالي أنا بفتح لا البكالي بكسر موحدة وفتح الكاف. نعم. إن نوف البكالي يزعم لماذا قيل له نوف البكالي؟ ماذا قيل له نوف؟ أنتم عندكم مشكلة البكالي هذا خطأ. إيش عندك؟ البكالي ها وثمان عنده البكالي، أنت عندك البكالي، لا تلتفت إلى هذا، بل البكالي بكسر الباء وتخفيف الكاف منسوب إلى بكال بطن من حمية نعم، أو منسوب إلى بني بكال، منسوب إلى بني بكال نعم. إن نوف البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو الله. كذب عدو الله نعم، لاحظوا مش عدو الله، كذب عدو الله. هنا مسألة كذب عدو الله، إما أن يقال خرج مخرج الزجر، وهذا قال به كثير من العلماء، هذا خرج مخرج الزجر والتحذير والقبح فقط، فهمت كيف؟ لا يعني، أو يقال على أن ابن عباس قال هذا في حالة غضب، وألفاظ الغضب معروفة تقع على غير ماذا؟ على غير الحقيقة غالبا، ألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبا، وإنما هو لما كذبه لأنه قال شيئا يخالف الواقع، ولكنه لم يتعمد، لم يتعمد. هل معنى أنه خرج من ولاية الله؟ لا، هذا لم يتعمد. ثم أيضا هناك مسألة أخرى، كثير من العلماء إذا سمعوا شيئا يغضبون ويسبون، فهذا أيضا يحمل على هذا، لكن هناك أن أهل الشام يطلقون على الكذب الخطأ، كذب عدو الله، هذا قال به بعضهم، كذب أبو محمد يعني معنى كذب أخطأ، كذب أبو محمد ما سئل في قضية الوتر فقال كذب أبو محمد، معنى كذب يعني أخطأ، فالكذب قد يطلق على الخطأ وهي لغة عند أهل الشام. نعم. وأما هنا فعبد الله بن عباس خرج كلامه مخرج الزجر والتحذير، لا أنه يرى أن البكالية عدو، يرى أنه عدو لله، لا. نعم. فقال كذب عدو الله، عدو الله. ابن حجر ذكر مسألة، قال يحتمل أن ابن عباس اتهم نوفا في إسلامه، يعني قال على أنه لم يصح إسلامه، اتهمه في صحة إسلامه، هذا غير صحيح، يعني حتى لو قال به. فقال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواية صحابي عن صحابي. نعم. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. معلوم على أن موسى كان قد طلب من الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه يفقه قولي، وبعد ذلك بعضهم أنت تعلم ماذا يقولون، يقولون على أن كلام، يعني كلام يقال على أنه لما فرعون أراد أن يقتل موسى وكان طفلا ورفعه يلعب معه وإذا به يجذب لحيته فأراد أن يعاقبه فقالت له زوجته لا طفل صغير لا يفرق بين التمرة والجمرة. قال فوضعوا له التمرة والجمرة فأراد أن يأخذ التمر فجاء جبريل وحوله إلى الجمرة وأخذها ووضعها في فمه فأحدثت له عقدة. كان لا أساس له للصحة بل كان له عقدة فدعا الله فاستجاب له وكان بعد ذلك فصيحا. نعم. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله. كان المفروض أن يرد العلم إلى الله. نعم. فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي. إن عبدا المراد به هنا هو الخضر. نعم. أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين. أي يعني هذا مجمع البحرين هذا كلام فيه طويل جدا يعني منهم من قال ملتقى بحر فارس والروم ملتقى بحر فارس والروم مما يلي المشرق. الغماريون كانوا يرون أن مجمع البحرين هو ماذا؟ هو طنجة. ولهذا هنا عندهم جبل موسى معروف في نينق. لذلك عبد العزيز الغماري كان عنده جريدة سماها مجمع البحرين. مجمع البحرين. ويدعي أنها هناك. وهذا غير صحيح طبعا. إذا كان حتى قال شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى إذا كان مجمع البحرين هي طنجة فالقرية التي لم يعني تعطي القران لموسى هي تتوه. نعم. فهذا بعيد طبعا من كلام من لا أساس له من الصحة. نعم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قلنا هو ملتقى بحر فارس وهذا مما يلي المشرق. نعم. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم يعني عندما تفقد هذه علامة. فانطلق بفتاه يوشع. فتاه هنا لعل البعض إذا سمع فتاه يظن على أنه عبده على أنه عبده وعلى أنه خادمه أو شيء من هذا القبيل بل كان صاحبا. الفتاة بمعنى المقصود به هنا الصاحب. يعني طبعا كان يخدمه ولكن هو صاحبه. نعم. وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. وحمل حوتا في مكتل. مكتل على وزن ما؟ منبر. مكتل منبر. هذا قالوا يسع 15 ساعة المكتل. يسع 15 صاع. نعم. طيب. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع الصخرة التي عند ساحل البحر. نعم. وضع رؤوسهما ونام. فنام. نعم. ونام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا ذهابا أو طريقا كيفما جائز. نعم. وكان لموسى وفتاه عجبا. يعني عجبا إذ أصاب الحوت من ماء عين الحياة هكذا قالوا. نعم. فانطلق بقية. يقال على أن هناك ماء الحياة وكما قالوا عن الخضير قالوا بأنه شرب من ماء الحياة وهو إلى الآن لا زال على قيد الحياة وكل من شرب من ماء الحياة يبقى هكذا هذا غير صحيح. وقالوا بأن هذا الحوت كان في المكتل لما شرب من ماء الحياة يعني ما شاء الله رجعت إليه الحياة وخرج فتعجب موسى فتتبعوا أثر الحوت وكان قد جعل طريقا كالطاق فقالوا بأن هذا الماء أحيا الميت. ولاحظوا يعني الميت مملوح مأكول منها يعني حوتة مأكول منها ومع ذلك ماذا فعل؟ هذا كله كلام لا أساس له. هذه معجزة وعلامة وضعها الله له. أما كون الخضر شرب من ماء عين الحياة هذا كله كلام لا أساس له للصحة. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. لأن موسى وكذا فتاة لم يطلع على ماذا؟ على حديث الحوت وعلى خروج الحوت حتى أخبره أو موسى لم يطلع واطلع يوشع لما أخبره قال يعني علاش ما أخبرتنيش؟ قال هذا ذلك ما كنا نرى. نعم. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه أتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما آتنا غداءنا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أصلا السفر نصب وتعب، قطعة من الأرض. نعم. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي سبحان الله أمر به. يعني هذا التنبيه، يعني هو كان قطع مسافة طويلة ولكنه ما أحس بالتعب، إنما أحس بالتعب في الوقت الذي خرج الحوت، الوقت الذي خرج الحوت. نعم. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذا أرأيت قلنا هذا طلب الخبر، أخبر يعني لجعلنا الرؤيا بصري، أخبروني يعني أو أخبرني. فقال لفتاه أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. مش قال لفتاه، قال له فتاه، هذا خطأ، قال له فتاه، لأن الفتاة هو الذي قال لموسى وليس العكس. نعم. فقال له فتاه أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. أي نعم، يعني يتتبعان أثرهما اتباعا كما قلنا سابقا، يقال يقصان قصصا، قصيه نعم. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، لا مسجى بثوب يعني مغطى بثوب. فلما انتهيا إلى، قيل إنه تسجى هكذا تزمل به، وقيل إنه تسجى حتى على رأسه. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، إذا هذه تسمى المفاجأة الفجائية، هذه إذا فوجئنا برجل تسجى بثوب، إذ للماضي وإذا للآتي وقد تأتي المفاجآت. نعم. إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، هذا الشكل الرابع، أو قال تسجى بثوبه. نعم. أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. يعني ليس السلام المعروف ها هنا، يعني السلام بهذه الأرض، عجيب أن يكون هذا السلام، هذه الأرض ما سمعت فيها اسم السلام، لأول مرة أسمع هذا الاسم. نعم. فقال أنا موسى، فقال موسى يعني لست أنا من هذه الأرض، أنا موسى. يعني إذا كنت لا تسمع هذا الكلام وهذا السلام واسم الله يعني من هؤلاء، أنا موسى ولست من هذه الأرض. فقال له موسى، قال موسى بني إسرائيل، فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على، قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال بعض العلماء يعني هناك محذوف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت علما رشدا، أن تعلمني مما علمت علما رشدا. نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا قصة الخضر، تعلمون أن الصوفية شرحوها شرحا يوافق هواه، فلذلك لا يلتفت إلى ما يقولون، معنى أنك تقدس الشيخ، ومن قال للشيخ لما يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة، ولا بد أن يكون شيخ يعني التلميذ أمام شيخه كالميت أمام مغسله، ولا يعترض عليه حتى ولو رآه يرتكب الموبقات والمنكرات، وهذا كله ضلال لا أساس له. نعم. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت. نعم. قل يا موسى إني على علم من علم الله، لاحظ هنا يعني أنت رسول وأنا نبي، وموسى أفضل من الخبر، معروف هذا، يعني الرسل مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة، إلا عند الرافضة وعند الشيعة، الرافضة عند مرتبة الإمامة، والصوفية عندهم الولاية مرتبة الولاية خاتم الأولياء أفضل من خاتم الرسالة، هذا كله خرافات. فهذا دليل على أنه يقول له أنت رسول وأنا رسول، أنت عندك علم شريعة، هذا مقصود به شريعة خاصة بك وشريعة خاصة بنا. يا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولا أعصي لك أمرا. نعم. فانطلق يمشيان على. لاحظ هنا فانطلق هذا الثنية كم كانوا؟ فانطلق ثلاثة. المفروض أن يقول فانطلقوا. لماذا قال فانطلق؟ لم يذكر يوشع ابن نون. لماذا؟ لأنه غير مقصود، ولأنه كان تابعا لموسى ولم يكن هو المقصود بالرحلة، إنما المقصود بالرحلة هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. بغير نول يعني بغير أجرة، يعني حملوا معهم حتى يشعر لأنه هو مرافق لهم ما يمكن لهما. نعم. فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع. يعني عصفور طائر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. لاحظ حرف، يعني كما قلنا لكم سابقا في تعريف النحو قلنا بأن الكلام الذي يتفاهم به العرب يعني في مناظراتهم ومحاضراتهم ومحاوراتهم وفي أنظامهم وفي نثرهم لا يخلو، إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون حدثا وإما أن يكون واسطة، أو نقول الكلام إما اسم أو فعل أو طرف. لذلك قدموا الاسم لعلوه ولشرفه ثم ثنوا بالفعل لأنه يرفع الفاعل ويحتاج إلى أن يعمل في الفاعل في الاسم، ولم يبقى للحرف إلا ماذا؟ إلا الطرف. هذا هو يعني طرف من الجانب. نعم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى. هذا أول درس، هذا أول درس، يعني كأنه يقول هذا تعلم بداية التعليم. أول درس، أولا اشترط عليه قالوا بأنك ما تستطيع الصبر، قالوا أنا أحاول حاول أن أصبر، ولكن أول شيء رب عز وجل أرسل طيرا ووقف على حرف السفينة، وانظر ماذا يقول له يعلمنا. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. المقصود به هنا المراد به التشبيه وليس المراد به الحقيقة، وكما يقول العلماء المقصود بهذا التشبيه القلة للحقيقة، المقصود بهذا التشبيه القلة للحقيقة. نعم. يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا. ومعلوم أن بني آدم إذا رأوا شيئا يتعجب منه لا يصبرون يتسرعون، ولكن أنتم سترون اعترض على الخضر اعترض أشياء ثلاثة، هذه أولى كسر السفينة، قالوا لتغرق أهلها، إذا كسرتها ستغرق أهلها، هذه واحدة. نعم. قال ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترحمني. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه. من أعلاه يعني جذبه من أعلاه، يعني طلع له الرأس هكذا جذبه من أعلاه. نعم. فأخذ الخضر برأسه، يعني لم يكن بلغ الحنث. نعم. كان غلام صغير. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ زكية قيل العلماء لماذا قال له الزكية، كيف عرف؟ قال لأنه لم يكن قد بلغ، فلذلك قال له نفسا زكية، لم يبلغ الحنث فلذلك قال له نفسا زكية. نعم. قال ألم أقل لك لن قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكل. نعم الاستدلال على يعني بما هو زيادة لك لك يعني في هذه المرة. نعم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما. أهل قرية قرية أنطاكيا مشي تطوان. قرية أنطاكيا وقيل أيلا. هذا أنطاكيا قال ابن عباس وأيلا قال ابن سيرين. أنطاكيا أين تقع؟ نعم طيب. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. يعني سواه هكذا أقام. نعم. فقال له موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني أنت رأيت استقرأ يعني طلبنا منه القراءة فرفض وأنت تعمل بيدك بدون نول وأجر فقال له هذا فراق بيني وبينك. صبر له المرة الأولى كانت نسيان والثانية كانت تصرعا والثالثة يعني مش تصرع يعني رأى أمرا منكرا ولم يسكت عليه يعني رأى الغلام زكيا كما سماه نفسا زكية يعني ما بلغ الحنف كيف يفعل به هذا. المرة الثالثة طرد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمره. شوف لاحظ. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمره. يعني قال لو صبر لظهر عجائب يعني هذا الذي قاله كثير من العلماء. باب من سأل. لا نقف هنا لكن هناك مسألة. قال محمد بن يوسف ما عندكم أنتم هذه الزيادة فرع ثناء بن علي بن خشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله هذا سيأتي إن شاء الله. لاحظتم أن موسى عليه السلام نقف هنا لأن الوقت ضيق وأنا متعب جدا عندي ألم خطير ومع ذلك صبرت معكم. قالوا على أن موسى عليه السلام اعترض على الخضر على ماذا؟ ثلاث أشياء. أولا خرق السفينة. علاش؟ لماذا؟ خوفا من أن يغرق لتغرق أهلها مع أنه موسى عليه السلام عندما ولد فرعون كان يقتل كل ذكر. ماذا فعلت أمه؟ رمته في البحر في اليم. فمن حفظه؟ الله عز وجل. فلو تذكر أوله لما اعترض في هذه المسألة. هذه واحدة. النقطة الثانية قتل نفسه وموسى عليه السلام قتل نفسه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وموسى عليه السلام عمل بغير نول لما وجد الفتية الفتاة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لاحظ فسقى لهما هل بأجرة؟ لا. فهمت كيف؟ لذلك قالوا اعترض على ثلاث وقد وقع في ثلاث. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا رأى منكر يسكت عليه لا بل يبين لا بد أن يبين. ولا يعني أيضا ما يدعيه الصوفية من أن يعني إذا رأيت شيئا لا تعترض. لا إذا رأيت ما يخالف الشرع لا بد. فهم يقولون حتى ولو كان غير مستقيم في الظاهر فهو في الباطن مستقيم. هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة. بل رأيت منكرا تبينه لكن تعرف كيف تبينه برفق. أما أن تقول خلاص يعني الخضر وقع كذا وتستدل بقصة الخضر والبعض يزعم كما عد ذلك محمد بن الوهاب ناقض من نواقض الإسلام أنه يمكن أن يخرج يعني لا يكون ما يعني ممن يشمله الأمر والنهي يستغني عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كفر أبدا. وبعضهم قال على أنه إذا حصل له اليقين خلاص، حتى إن واحد سوداني يعني قال محمود السوداني قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من اليقين إذا فهمت خلاص وصلت، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، واليقين مقصود الموت الموت. فهذا نقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا.